السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من مسائل السجود في الصلاة وخارجها، أي الذي يتصل بالصلاة والذي لا يتصل بها. ثم رجع رحمه الله تعالى إلى الكلام عن ما يبطل الصلاة ويفسدها، وسنرجع إلى كلامه من أوله لطول العهد ولأنه مرتبط به. فقال رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. هذا الباب ومن أهم الأبواب المتعلقة بأحكام الصلاة على اختلاف مذاهب أهل العلم فيها، فإن من المعلوم أن الصلاة من جهة معرفة الأحكام تتنوع وتختلف، وإن كان يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة على أكمل وجوهها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن احتاج العلماء إلى أن يميزوا بين شروطها وبين أركانها وبين واجباتها وبين مستحباتها وبين مكروهاتها، وهذا مذكور في جميع كتب الفقه. وسمعت شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله، وسئل عن الواجبات والأركان والمستحبات المتعلقة بهذه الصلاة، فأحال إلى أن أحسن كتاب رتبها هو كتاب مختصر خليل في فقه المالكية عليهم رحمة الله وعلى سائر علماء المسلمين. فهذا يرجع فيه أو في تفاصيله إلى معرفة أو إلى النظر في كتب الفقه، ثم بعد ذلك إلى النظر فيما يقوم الدليل عليه، وهذا كله متيسر ولله الحمد. وعلى كل حال سنرجع لنعلق على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. وهذا الباب أو هذا الفصل كما قلت لكم هو مهم في غاية الأهمية. قال رحمه الله: باب مفسدات الصلاة، أي التي تفسدها أو تبطلها. والفساد والبطلان ناحية اصطلاحية عند الجمهور خلافا للحنفية وللحنابلة في بعض صورها أو في بعض صوره. خلافا للحنفية وللحنابلة في بعض صوره. ومكروهاتها المكروهة كان في تركه الثواب وليس في فعله العقاب. قال رحمه الله: بترك ركن أي من الأركان التي سبقت الإشارة إليها. والأركان بالنسبة للحنابلة في المذهب، يعني بالنسبة لمذهب الحنابلة، 14 ركنا. وهذه الأركان عند جميع الفقهاء رحمهم الله لا تسقط هذه الأركان تبطل الصلاة عمدا وسهوا، عمدا وسهوا. سيأتي الكلام على ما يتعلق بالجهل. وهذه الأركان 14 عند الحنابلة كما قلت لكم لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. ومسألة الجهل مسألة مهمة جدا سأعرج عليها فيما يستقبل. هذه الأركان 14 هي القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة مرتبة والركوع والرفع منه والاعتدال قائما والسجود والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة، يعني في هذه الأركان جميعها، والتشهد الأخير والجلوس له، يعني التشهد الأخير هنا عنا به القول والجلوس به يعنون به الفعل والجلوس له، وهذا 12، والتسليمتان، وترتيب الأركان كما ذكر. هذه 14 ركنا عند الحنابلة، من تركها بطلت صلاته متعمدا أو ساهيا أو جاهلا، لا فرق عندهم في ذلك كله. أو شرط، وشروط الصلاة كذلك، أو الشروط التي شرطها العلماء رحمهم الله تعالى على اختلاف مذاهبهم قد تقدم معنا الكلام عليها أيضا، فإنها تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وجهلا. وهي عند الحنابلة 9: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة ودخول الوقت، هذه 5، وستر العورة هذا 6، ستر العورة واجتناب النجاسة وهذا هو 7، يعني الطهارة من الخبث، هذه 7 أركان. والنية واستقبال القبلة، فهذه 9 أركان على المذهب عند الحنابلة، فإنها تبطل الصلاة بها مطلقا، يعني بتركها مطلقا. قال رحمه الله: وهو يقدر عليه. وهذا قيد يخرج العاجز عن شيء من أركان الصلاة أو واجباتها، وهو المعذور، كما سيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله تعالى في باب صلاة أهل الأعذار. وقوله هنا عمدا، هذا القيد أيضا أخرج الساهي والناسي، إلا أنه عطف عليه فقال أو سهوا، فدل على أنه لا يريد الإخراج، أو جهلا. وهذا الجهل هو ما يسمى بالعذر بالجهل في مسائل الأحكام، في واجباتها أو أركانها أو شروطها، هل يعذر من كان جاهلا؟ في الحقيقة أن هذه المسألة مسألة من المسائل المقفلة في هذا العصر، ولا تجدها إلا عند الفقهاء الراسخين الأكابر فيما بثوه من كلامهم وشروحهم وفتاويهم، ولم تأخذ هذه المسألة في هذا العصر حقها من الدراسة فيما أعلم، مع حاجة الناس إليها، وتجد أن الكلام عليها متنوع في كتب أهل العلم، في كتب أهل العلم منثور أيضا في كتب الحنفية وفي كتب المالكية وفي كتب الشافعية وفي كتب الحنابلة، كلهم يتكلمون على هذه المسائل، إلا أنها أحيانا قد تنضبط بضوابط عامة وأحيانا قد لا تنضبط، هذا ما يقع فيه الإشكال. ولهذا لما تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد نقلا عن السهيلي، نقل بحثا عن السهيلي استحسنه وذكر فيه جملة من الأحاديث التي عذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بمسألة الجهل بالأحكام، وقال بأنه لن يوجد هذا البحث في غير هذا الموضع. كذلك بالنسبة للشافعية ذكر، وأنا أذكر هذا من باب الفائدة لسهولة الرجوع إليه، وكذلك بالنسبة للشافعية ذكر الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر منظومة عن بعض الشافعية، ذكر فيها 40 مسألة مما لا يعذر فيه بالجهل. وبالنسبة للمالكية أيضا هذا منثور في كتبهم، إلا أن طالب العلم يستطيع أن يستفيد من تأصيل هذه المسألة فيما بثه القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الذخيرة، فإنه قد ذكر أنواعا مما يعذر فيه بالجهل والعكس، وفرق بين المسائل التي يعذر فيها والمسائل التي لا يعذر فيها بالجهل بضابط نستطيع أن نقول بأنه ضابط، حتى قال رحمه الله في ضمن كتابه الذخيرة لما تكلم في المقدمات المتعلقة بالنكاح، إن سكت الحاضر حتى أو بالبيع حتى غرس المشتري أو بنى أو طالت المدة أكثر من المدة المعتبرة على الخلاف بطل حقه ولا يعذر بالجهل. نظائر قال المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل 7 على ما قاله أبو عمر الإشبيلي ولم يكن يفسرها إذا سئل عنها، قال ابن عتاب فاستقرأتها فوجدتها الشفعة والمرأة تقضي بالثلاث بالمجلس فلا يناكرها الزوج لجهله إلى آخره. غرضي من هذا ومقصودي هو أن تتنبه إلى هذه المسألة فيما يتعلق بدراستك للأحكام الفقهية، وما يعذر فيه بالجهل وما لا يعذر فيه بالجهل، لأننا كما سأضرب لكم مثلين ظاهرهما التعارض في السنة وكلاهما في الصحيحين. أما الأول فهو حديث المسيء في صلاته الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، وفيه أن هذا الرجل دخل فصلى في المسجد ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. ولما كرر عليه الصلاة والسلام ذلك قال والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا، يعني لا أعلم صلاة إلا هذه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور في هذا. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بجهله في ما يتعلق بهذه الأفعال وهذه الأحكام. الحديث الثاني ما جاء أيضا في الصحيحين من أن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قول الرب جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصلاة السلام ثم أتم الصيام إلى الليل، لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، أمره بالقضاء. وأما وأنبه على مسألة مهمة أيضا ينبغي يعني الذي أستحضره منها أنها تشبه أن تكون إجماعا، وهي أن مسائل الضمانات في الأحكام الفقهية ليست داخلة في العذر بالجهل، وكذلك ما ألحقوا بها من مسائل العقوبات والحدود، فلا يشترط أن يكون المخطئ أن يكون عالما بالحكم كالزنا والسرقة وما شابه ذلك. فعلى كل حال هذا الباب باب مهم، وأكرر مع أهميته فإنه قفل في هذا العصر وينبغي مراعاته غاية المراعاة. قال رحمه الله: عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، يعني تركه، لأن الترك كما هو معلوم على قول المحققين من الأصوليين فعل، ولا يشكل على طالب العلم أن هذا من جهة المتروك. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ليس ما كانوا يفعلون أي يصنعون. فالترك فعل كما هو مقرر. قال رحمه الله تعالى: وبترك واجب عمدا. الواجبات نحتاج إلى جهتين فيها بالنسبة للمذهب عند الحنابلة وهو مذهب الشيخ رحمه الله، وأيضا بإمكانك أن تراجع كلام أهل العلم على ما ذكرت لك فيما من قبل في هذه المسائل. فالواجبات عند الحنابلة ثمانية، والفرق بينها وبين الأركان والشروط في جهة التفريق بين الساهي والعامد، فمن تركها متعمدا بطلت صلاته ولم ينجبر تركه هذا بسجود السهو. وأما الأركان والشروط فعلى ما تقدم لا تسقط لا بالسهو ولا بالعمد ولا بالجهل. وأيضا جهة أخرى هي أن طائفة من الحنابلة فرقوا بين سقوطها سهوا وجهلا، قالوا بأن ترك الواجب لا يبطل الصلاة إذا كان التارك ساهيا أو جاهلا، فعندهم تشترك مع الركن والشرط في الترك المتعمد، فمن ترك الواجبات متعمدا بطلت صلاته. وهي عندهم ثمانية وقد مر معنا عامتها أو كلها: التكبير لغير الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام ركن وما عداها واجب عند الحنابلة، وكذلك تكبيرة المسبوق خرج منها عند الحنابلة تكبيرة المسبوق بعد تكبيرة الإحرام، فإنها عند الحنابلة سنة. والثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ولا يقولها المأموم على ما تقدم، وهو مذهب المالكية أيضا خلافا للشافعية. وقول ربنا ولك الحمد للكل للإمام والمأموم والمنفرد. وكذلك الرابع قول سبحان ربي العظيم على تفصيل عندهم في المرة وما زاد عليها. والخامس سبحان ربي الأعلى كالذي قبله. والسادس رب اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. والثامن الجلوس له. وبالنسبة لمعرفة الأركان والواجبات هذه عند الحنابلة على هذا الترتيب، فيما يبدو والله أعلم أن أفضل كتاب استجمعها بهذه الصورة هو كتاب دليل الطالب لمرعي الكرمي الحنبلي، وعليه شروح كثيرة. فعند الحنابلة هذا المقرر عندهم أن ترك الواجب تبطل به الصلاة إذا تعمده. قال رحمه الله: واستدل طائفة من الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما ترك الأعرابي أفعالا يدخل فيها كثير من الواجبات قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وكذلك احتج الحنابلة في ترك الواجبات حتى في غير الصلاة بحديث: ارجع فأحسن وضوءك. قال رحمه الله تعالى: وبالكلام عمدا، أي إذا تكلم عامدا في الصلاة فإن صلاته باطلة، وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقد فسرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن المراد هو السكوت في الصلاة، حتى جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وكذلك ما وهذا الحديث في صحيح الإمام في وهذا الحديث في الصحيحين في الصحيحين وجاء أيضا في حديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح في صحيح الإمام مسلم أنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثك لأمياه أثك لأمياه، ما شأنكم؟ حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وهذا الأمر مجمع عليه في الجملة. هناك مسائل متعلقة بما يقع الكلام فيه بسبب مصلحة الصلاة وما أشبه ذلك، كما هو المنصوص عند المالكية لأنه لا تبطل الصلاة إذا تكلم لأجل مصلحتها، وهذا أيضا عند الشافعية وعند غيرهم. قال رحمه الله تعالى: وبالقهقهة. وقوله رحمه الله هنا وبالكلام عمدا خرج به ما تقدم، وهو الجاهل والناسي والساهي، فإن هؤلاء إذا تكلموا ظاهر كلامه أنه لا تبطل الصلاة بكلامهم. وبالقهقهة، والقهقهة المبالغة في الضحك لا مجرد التبسم، فإنهم أجمعوا على أن التبسم لا تبطل معه الصلاة، وأما إذا تقهقه الإنسان فإن صلاته باطلة. دل على هذا الإجماع كما حكاه أبو محمد بن حزم في المراتب، يعني في مراتب الإجماع، فقال: اتفقوا أن القهقهة تبطل الصلاة. ونقل الإجماع أيضا الحافظ ابن المنذر رحمه الله، قال شيخ الإسلام: إن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما. هذا فيه بيان إخراج القهقهة من الكلام. فالقهقهة كما قلنا سابقا تبطل الصلاة، وفيها استخفاف بشأن الصلاة، وليست داخلة فيما يتعلق بالكلام، لكن بطلت بالإجماع وبما ذكر معك من العلة في ذلك. قال رحمه الله: وبالحركة الكثيرة عرفا. الحركة هذه كما هو معلوم مختلف فيها بين أهل العلم في ضابطها، بين حركة أو حركتين أو ثلاث، إلا أن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو أحسن ضابط في هذا الباب. لماذا نقوله؟ لا لأنه على المذهب، ولكن ولا لأن الشيخ هو قائله، ولكن أن إذا نظرنا إلى أحكام الشريعة وجدنا أن منها ما هو مقرر مبين معروف الحدود، يأتي الحكم ويأتي حده معه. ومن الأحكام ما يأتي لكنه لا يحد، فهذا الذي لا يحد هو الذي يرجع فيه إلى العرف. ولهذا قال المصنف نفسه، قال المصنف نفسه رحمه الله في نظمه: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: اسكنوا في الصلاة. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة بالسكون في الصلاة، علمنا أن الحركة منهي عنها، لا من باب أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولكن لأن هذا يعني لأن هذه الحركة أيضا منافية لما يتعلق بأفعال الصلاة. فقال اسكنوا في الصلاة. وهذا الحديث حديث طويل معروف: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. فالشيخ رحمه الله تعالى قال: وبالحركة الكثيرة عرفا. ذكرت لكم أن بعض الفقهاء يحدها بثلاث وبركعتين، ثم قال: المتوالية لغير ضرورة، يعني أنها إذا توالت الحركة ونظرنا في هذا المتحرك فإذا به لغير ضرورة، علمنا أنها مع عدم الضرورة أو أنها مع الضرورة لا تبطل الصلاة. يدل على هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة. وهذه المسألة معروفة أيضا عند المالكية رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بمسألة البناء، إذا تحرك لما هو معذور لأجله، مثل ما إذا رعف، فإذا رعف الإنسان خرج منه الدم من أنفه فإنه يخرج من الصلاة ويذهب إلى أقرب مغتسل فيه ماء ويغسل أثر الدم عنه بحيث لا يتكلم ولا يطأ نجاسة، ويرجع ويبني على صلاته. فهذه حركة، لكنها حركة معها ضرورة، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة. ومعلوم أنه إذا رأى الأسودين وهما الحية والعقرب فإنه سيحتاج إلى الآلة التي يقتل بها الأسودين. فإذا كانت متوالية ولغير ضرورة بطلت بها الصلاة. وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله، فقال: أجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها. وهذا الإجماع نقله أيضا بعده أبو محمد بن حزم رحمهم الله جميعا، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخير فعل ما ينهى عنه فيها، يعني الحركة. واللام هذه لام التعليل كما هو معلوم، فعلل هذه الأمور وهذه الأحكام بهذه العلة. قال: ويكره. هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان مكروهات الصلاة، ما هي الأشياء التي تكره في الصلاة، يعني يكره أن يفعلها الإنسان وهو في حال صلاته. فقال: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وحقيقة الالتفات أن يدير عنقه إلى اليمين أو الشمال، أما إذا استدار بجسمه كله حتى لم يكن مستقبلا للقبلة فإن صلاته تبطل عند الجميع، عند جميع أهل العلم، لكن إذا التفت فإن ذلك مكروه. لهذا الحديث كان بعض أهل العلم يرى أن ذلك أيضا من جنس المحرمات. قال: ويكره العبث، لما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. هذا الذي استدل به الحنابلة رحمهم الله تعالى على هذه المسألة. وجاء في حديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. وهذا أخرجه البخاري ومسلم، وهو أصح من الحديث الأول، وإن كان الحديث الأول أيضا قد صححه طائفة من أهل العلم. قال النووي رحمه الله: قوله إن كنت لابد فاعلا فواحدة معناه لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد. ثم قال رحمه الله: واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي. هذا ما قاله النووي رحمه الله تعالى. والمصنف قال: ويكره العبث. ثم قال رحمه الله: ووضع اليد على الخاصرة، على خاصرته كما هو معلوم أسفل عظام الجنبين، هذه الخاصرة، بمعنى أن يضع اليسرى على اليد اليسرى على اليسرى على خاصرته اليسرى، واليد اليمنى على خاصرته اليمنى، لحديث كعب بن عجرة، عفوا لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. قال: وتشبيك أصابعه، يعني في حال الصلاة، في حال كونه يصلي يشبك بين أصابعه فيخلل بين الأصابع وهو في حال الصلاة، لحديث كعب بن عجرة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وهذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. وقد يشكل عليك أنه جاء في حديث أبي هريرة حديث ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج من الصلاة شبك بين أصابعه، وكذلك ما جاء في حديث النعمان بن بشير لما شبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه عندما ذكر أقوة أهل الإيمان. والجمع بين هذا وهذا هو أنه إذا كان في الصلاة أو يمشي إلى الصلاة أو ينتظر الصلاة فإنه يكره، وأما إذا فرغ من الصلاة كما هو الحال في حديث ذي اليدين فإنه لا حرج فيه ولو كان في المسجد. وعلى نحو هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. هذا معنى قوله وتشبيك أصابعه. قال رحمه الله: وفرقعتها، يعني فرقعة الأصابع مكروه في حال فعل الصلاة، في حال فعل الصلاة يكره أن في حال الصلاة يكره أن يفرقع المصلي أصابعه. هذا قول جماهير أهل العلم. وأما أبو محمد بن حزم فإنه فيما أذكر يبطل الصلاة بفرقعة الأصابع. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى شخصا يفرقع أصابعه في الصلاة فقال: تفرقع أصابعك في الصلاة لا أم لك. وهذا الأثر لا يحضرني الآن من خرجه. وجاء في حديث علي بن أبي طالب مرفوعا أنه قال: لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة، لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة. وبالنسبة لأثر ابن عباس هو مذكور في إرواء الغليل للألباني رحمة الله عليه، وحسنه رحمه الله ولكن كما قلت لك لا يحضرني من خرج هذا الأثر، أنه كان يقول لا أم لك تقعكع أصابعك وأنت في الصلاة. وغالب ظني أنه عند ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق في المصنف. قال رحمه الله: وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. هذا التشبيه فيه قيد، مقعيا يعني أن يجلس في حال إقعاء، ولكنه قيده بإقعاء الكلب. والدليل على هذا النهي وهذا الإقعاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث، وفيه ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره. كذلك ما جاء في حديث سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة. وهذا مطلق، ونحمل المطلق عليه، نحمله على المقيد من أنه أراد إقعاء الكلب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الإقعاء وفي حكمه، واختلافهم في تفسيره أكثر. لماذا؟ لأنك كما تلحظ هنا جاء في حديث سمرة بن جندب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة، وهذا مطلق كما هو معلوم. وجاء في حديث ابن عباس عند مسلم أن طاووس رضي الله عنهم جميعا قال له: الإقعاء في الصلاة، فقال: سنة. فقال له طاووس: إنا نراه جفاء بالرجل. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: سنة نبيك. فهذا الإقعاء جاء أيضا مطلقا. وأما حديث أبي هريرة فجاء الإقعاء فيه بأنه كإقعاء الكلب. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله، ومنهم النووي في شرح مسلم: الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق آليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. فإذا رأيت الكلب يجلس هذه الجلسة فذاك هو الإقعاء. هذا تعليق من عندي. قال هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة. وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل آليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم. فعلم من هذا أنه لا يطلق القول في الإقعاء، وإنما يفسر بما يقيده. قال: وأن يستقبل ما يلهيه، بمعنى أنه يكون أمامه شيء يشغله من رسوم أو نقوش أو أشخاص أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كله منهي عنه. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي قرامك، أميطي قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. ونحوه أيضا حديث أبي جهم: وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فإنها شغلتني في الصلاة. فإذا كان أمام المصلي ما يلهي فإنه يكره له، وينبغي له أن يبعد هذا الذي يشغله. وبهذا نعلم سوء ما يفعله كثير من بنات المساجد الذين يبنونها ويضعون فيها نقوشا في كل اتجاه، أو اللوحات يعني اللوحات التي توضع أمام المصلين، وإن كان فيها أذكارا، وإن كان فيها الأذكار التي تقال بعد الصلاة بحجة أنهم يعلمون الناس إياها. قال رحمه الله: أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. أما إذا كان الاشتغال بالطعام أو بالأخبثين يذهب عنه عقله ولا يدري ما صلى فإن صلاته باطلة، قد حكى ابن الملقن الإجماع على ذلك. أما إذا كان الأمر خفيفا بمعنى أنه ينشغل به ولكن هو مقبل على صلاته فإن هذا هو المكروه. ومن فقه الرجل أن يقبل على صلاته كما قال أبو ذر أو غيره رضي الله عنهم، وهو أبو الدرداء رضي الله عنه وقلبه فارغ. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله متفق عليه، وإنما هذا اللفظ لفظ مسلم. قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، وهذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، فلا يفترش ذراعيه بل ينصب الذراعين ويضم الأصابع في حال سجوده ويستقبل بهما القبلة. ولعلنا إن شاء الله تعالى بهذا القدر سنكتفي، ونسأل الله جل جلاله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. يقول سائل يسأل عن كتاب أمالي الدلالات ومجال الاختلافات لعبد الله بن بية، هل يستفيد منه طالب العلم في أصول الفقه؟ أنا لا علم لي بهذا الكتاب، والذي أعلمه عن مؤلفه هو أنه قام بتقديمه على كتابه افعل ولا حرج الذي أحدث الفتن والشرور لسلمان العودة. أما كتابه هذا فلا علم لي به. وأنا أستغرب وأتعجب لطالب العلم الذي يسأل عن كثير من كتب العصريين مع وجود نظائرها في كتب أهل العلم المتقدمين الراسخين في العلم الذين ألفوا لا عن بل نحن نظلمهم إذا قلنا ألفوا، الذين صنفوا، لأن طريقة المتأخرين تأليف أما طريقة المتقدمين فتصنيف، إلا فيما ندر رحمهم الله وغفر لهم. فهناك كتب كثيرة. وطال أخ أخونا هذا يقول في أصول الفقه، هناك كتب كثيرة في أصول فقه المالكية وغيرها وشروح لهم على الكتب، يستطيع طالب العلم أن يأخذها، مثل كتاب شرح الورقات للحطاب محمد بن محمد بن الحطاب الرعيني، وأصله كتاب عظيم عليه شروحات. يسأل عن حكم من يغلبه الضحك وهو في الصلاة إذا سمع كلاما مضحكا. كما قلت لكم، إذا أخرج أصواتا وقهقهة في حال الصلاة فإن صلاته تكون باطلة، غلبه الضحك أم لم يغلبه. أما إذا كان مجرد تبسم فإن هذا لا يبطل صلاته على ما تقدم من التفصيل. يقول: إدارة النظر بالعين هل يعتبر إدارة النظر بالعين من الالتفات في الصلاة؟ لا يعتبر التفاتا، ولكن الشأن في ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يلحظ في صلاته، والشيخ الألباني يحسن هذا الحديث، ولكن ظاهره أنه ضعيف، وهذا ابن القيم أيضا يذكره في زاد المعاد، ولكن الحديث الذي يترجح أنه ضعيف لا يصح، وأن المسلم لا ينبغي له أن يشاغل نفسه وأن يشاغل صلاته باللحظ، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الروح يتبع البصر. يعني هذا قاله في حديث الميت، ولكن لا مانع من حمله على هذا، ومعلوم أن الإنسان إذا نظر بعينيه ذات اليمين وذات الشمال فإنه ربما وقع نظره على شيء تتبعه بعد ذلك روحه. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، كلفني بعض الناس أن أحل محل أن أحل محله في محل لبيع الملابس الرياضية للرجال والنساء لمدة شهر. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. كلفني بعض الناس أن أحل محله في محل لبيع الملابس الرياضية للرجال والنساء لمدة شهر، فهل ماله المكتسب من ذلك العمل حلال طيب يمكنه الانتفاع به؟ لا والله لا أنصحه بهذا، ولو على الأقل من باب الشبهة والورع، فإن معنى هذا أنه يدخل عليه الرجال والنساء، وأنه يبيع لهم ملابس فيها التشبه وفيها إشادة بالكفار وفيها تشجيع بالكفار وفيها شعارات على الملابس لهؤلاء الكفار ولأنديتهم وأسماء لمعظميهم، ويا للأسف والله أن نأسى على هذا. فقد صار عندما تركب سيارة مع شخص أو غيره، يعني تجد الأبناء يعلمون أسماء الرياضيين وأسماء أنديتهم أكثر مما يعرفون أسماء الصحابة وأسماء غزواتهم وسراياهم، نسأل الله العافية والسلامة. فنصيحتي له أن يتورع عن هذا الذي فعله، وأن لا يعين هذا الإنسان ولا من يشتري منه على هذه الأمور. يقول عندنا مسجد أحيانا بين المغرب وعشاء يأتي سكان الحي بصدقات من عقيقة وغيرها، وتأكل في سرح المسجد إذا كان الجو صحوا، وداخل المسجد إذا كان الجو ممطرا، فما حكم الجلوس معهم لأكل من هذا؟ بارك الله فيكم. لا مانع منه الأكل في المسجد، ليس ثمة ما يمنع منه، قد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، وهكذا كان حال أهل الصفة. فإذا كان الأكل مباحا ومصدره مباح، وهذه الذبيحة ليست مما ذبح لغير الله جل جلاله، الأمر واسع في هذا جائز، ولكن ينبغي لهم بعد ذلك أن يقوموا بتنظيف المسجد وتطهيبه. ما فهمت هذا شو؟ نسمع كثيرا جملة ذاتا وأسماء وصفاتا، فتحتين على الإيش الأقلف من صفات هي منصوبة على المجاورة أم ماذا؟ على الألف. طيب أحسنت، عدلت الأمر. والله يا أخي الكريم هذا احتجاج للقائل، وإلا فهي منصوبة، هي منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة: لا إله إلا الله اللهم رسوله. على كل حال هو معلوم عندكم، لم تحضرني قولة ابن مالك الخلاصة في أول البيت: يجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يوضف فعلينا. على كل حال هي منصوبة، وقضية المجاورة هذه يعني هي لا شك أنها صحيحة في كلام العرب وظاهرة وواضحة، وحمل عليها طائفة من الموجهين لعلم القراءات، يعني علم النحو في القراءات، قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكآ وما بتا وألف قد جمعا، نعم وما بتا وألف قد جمعا، ينصب بالفتح وبالجر، لا إله إلا بالفتح وبالجر معا، فهو في حالة الجر وفي حالة النصب يجر به، عفوا ينصب بالفتح. وارجع الى ما كنت فيه انهم حملوا قوله تعالى: وارجلكم الى الكعبين، يعني في قراءه شعبه عن عاصم واخرين، عن مريضا على، كما قال الشاطبي في الحرز: عن مريضا على، وارجلكم بالنصب عن مريضا على، حملوها على ان هذا من باب المجاوره، وانه ليست مقصوده في الجر، وهذا محمل من المحامل التي حملوا عليها هذه القراءة، ولها شواهد ونظائر في معلقة امرئ القيس، وفي المعلقات أيضا، وفي كلام العربي وشعرها يطول الكلام على ذكرها. فهي منصوبة بفتحتين، يعني ذاتا وأسماء وصفات، هذا الذي هذا هو الجادة. فإن كان سمع هذا من كلام العرب وما فيه حال استشهاد، أما كلام المعاصرين فلا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.